بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الثالثة لشرح كتاب أخصر المختصرات للشيخ الباعلي رحمه الله تعالى. يقول، يذكر في هذا الفصل السواك وخصال الفطرة التي يعني ينبغي المسلم أن يلتزم بها ويمشي عليها. وبدأ بالسواك، يقول: فصل. يسن السواك. هنا لفظ السواك يحتاج يعني نحتاج أن نعرفه. السواك يطلق على معنيين: الشيء الذي يستاك به، العود، الفرشة، هذا يسمى سواك. ويطلق السواك على فعل الاستياك، يعني الاستياك. ولذا يقول الشراح: السواك إما مصدره بمعنى الاستياك أو ما يستاك به، العود الذي يستاك به، فله طلاقا. لكن نحتاج شرح كلامهم. مصدر حقيقة السواك اسم مصدر، ليس مصدرا، اسم مصدر. اسم مصدر ما معنى الفرق بين المصدر اسم مصدر؟ المصدر يكون يعني حروفه كحروف فعله، لا ينقص، قد يزود يزيد. إذا كان من نقصان يكون بدل، مثلا إيش؟ تولأ، تولؤا، صحيح. كل حروف موجودة، جلس جلوسا، في زيادة، ما نقص شيء. إن نقص شيء يسمى إيش؟ اسم مصدر. مثلا إيش؟ تولأ وضوءا، تكلم كلاما. ولاختصار فهم يقولون: إذا جاء مصادر ثلاثي على غير ثلاثي، للفعل غير ثلاثي، تولأ ثلاثي مزيد في خمسة حرف، وجاء مصدر كشكل إيش؟ مصادر ثلاثي. فعلى هذا الفعل ماذا؟ ما هو ساك سواك؟ سواك فعل مصدر ثلاثي، لكن مثل نفار، نفر نفارا، صح، مثل هذا. ففعله ما هو ساك، فعله استاك أو تسوك، يقال استاك سواكا. فيكون مقصودهم بالمصدر ماذا؟ اسم المصدر. مثل اختار خيارا، اختار اختيارا هو المصدر، خيار ايش؟ هذا اسم مصدر. كذلك استاك سواكا، سواك اسم مصدر، هذا مقصودهم بالمصدر، يعني ما دل على حدث ونقص حرفه حروف من حروف فعله، هذا ايش؟ اسم مصدر. طيب، وكذلك السواك ما يستاك به يسمى سواك. دقيق، هنا شو المقصود؟ هنا يسمى السواك هل هو مصدر أو العود؟ لا، هنا تعين، يتعين يكون مراد المصدر، لأن ذكر يسن. السنة من الأحكام، يعني الأحكام تتعلق بالأفعال. ما نقول مثلا يسن العود، لا، يكون فعل مكلف، صحيح. سنة والحرام، الأحكام كلها تتعلق بإيش؟ بفعل مكلفين. حتى لو علق بالأعيان بالذوات، هناك يكون تقدير، مثل حرمت عليكم ميتة أي أكلها، صحيح، أو مثل حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن. فهنا إيش؟ الأحكام لو علقت بالأعيان يقدر هناك ماذا؟ فعل. فهنا على هذا نقول يسن السواك، يعني السواك هو المقصود به المصدر، يعني اسم المصدر الاستياك، يعني هذا فعل، هو الفعل. لو أردنا به سواك العود يحتاج تقدير إيش؟ استعمال السواك وكذا، فعدم التقدير أو لا. طيب، بالعود، يعني بالعود، يعني كأنه إذا استاك بالإصبع، هذا لا يحضر السنة. هناك وجه في المذهب، وكيف عند المذهب الشافعية، إذا لم يكن عنده عود يعني فإنه استاك بالإصبع، خصوصا إذا كانوا الأصبع خشنا، يعني تحصل السنة. فلا بأس شخص لم يكن يجد شيئا استاك به، فلو يعني ما لا يدرك كله، لا أترك كله من أهل بابي، لو استاك بإصبعه إن شاء الله لعل الله يكتب له أجر. بالعود، هنا الشارع يقول متعلق بيسن، لا، صحيح، أنا متعلق بالسواك، ليس معنى يسن بالعود، لا، يسن السواك بالعود، صحيح. السواك هذا كان مصدر يتعلق بإيش؟ به الجار مجرور. فنقول يسن السواك بالعود. طيب، كل وقت، كان الرسول يستاك كل وقت، إلا هنا استثناء، إلا لصائم بعد الزوال فيكره. هل المسألة ذكرها الحنابلة الشافعية، الصائم يعني يكره له أن يستاك بعد الزوال، ودليلهم في هذا وإن كان هناك مناقشات وكما قال دليلهم يعني هناك أثر علي رضي الله عنه ويقال فيه يعني إسناده ضعف، لكن ليس يعتمد على هذا الأثر، اعتمد على إيش؟ حديث الخلوف والصائم صحيح أطيب عند الله من ريح المسك، حديث صحيح. يقول الخلوف هو إيش؟ يعني تغير الفم بارتفاع هواء من معدة عند خلوه من الطعام، وبحسب العادة إلى الزوال يبقى شيء من الطعام لتصحر به، بعد الزوال إيش يكون تكون المعدة فاضية خالية من الطعام عادة، فيرتقى منها إيش هواء فيتغير بها. لذلك يعني لما كان محبوبا عند الله تعالى ففي إشارة إلى أنه يعني يستحب إبقاؤه، أما لو تغير بشيء عرض من نوم أو شيء عرض فلا بس أي. فهذا مقصوده يعني، فهالمسألة ما دام ذكروا نمشي عليه. لا يصائم بعد الزوال فيكره، هذا قال الشافعية كذلك يعني يكره للصائم بعد الزوال. طيب هو في يعني رواية عند الحنابلة في رواية لكن ليست مقدمة في المذهب أن يسن مطلقا قبل الزوال بعد الزوال كما عليها حنفية والرب، هي رواية لكن رواية مقدمة كمذهب من أقوياء الكراهة. ثم ذكر ويتأكدوا عند صلاة والحياء، يعني يتأكدوا السواك، يرد الضمير يرجع إلى السواك، يتأكد السواك عند صلاة ونحوها، يعني نحو مثل وضوء قراءة القرآن دخول مسجد ومنزل، هذا ما أقصد بنحوها، كان هي ثبت أكثر من إيه أكثر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. وتغير فمن ونحوه، نحو التغير مثل إيش انتبه من النوم مثل إطالة السكوت، كل ما هو إيش يكون يعني سببا لتغير فهم أو مظنة لتغير فهم فإن يستحب متأكدا. طيب ثم ذكر كيفية سباك وسنة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، وادهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط. كل من خصال الفترة تكلم عن السواك بقوة الأحكام، يقول سنة بداءة بالأيمن، لأن أخذ بيش في طهري وتنعوله رجله وطهوره وشأنه كله، فلما كان يش فيبدأ بها، وكذا الإمساك السواك باليمنى أو باليسرى، هذا في نزاع العلماء، لكن يعني أمر فيه ساعة، والشافعية رجحوا ماذا اليمنى، وهذا كذلك بعض الحنابلة هو إليه اليمنى، يعني يمسك سواك باليمنى ويبدأ باليمنى. وسنة بداءة بالأيمن فيه أي في السواك، وكذلك في طهر، كذلك في الطهر مثل أولو وصل معروف يعني، لكن الوجه يوصل إيش مرة واحدة، ليس هناك شيء يعني تقدم اليمنى، تقدم اليمنى فقط معتبر في الوضوء، بالنسبة للوضوء في اليدين والرجلين والأذنين عند الحنابلة، الأذن يعني ذكروا، لكن الوجه لا اتفاقا مرة واحدة، وكذلك مس الرأس يعني مرة واحدة، ما يعني ما يمسح باليمنى لا مرة واحدة كله. ثم ذكر بعض خصال الفطرة وما تعلق بالسواك، يقول ولد الدهان في بدن وشعر، الدهان غبا يوما فيوما، الدهان غبا يعني أما يوميا فلا، لأنه يكون انشغال بالمباحث أكثر، فيوما فيوما تذكر ربا، واكتحال يعني استعمال الكحل في العين في العينين، وكذلك سنة نعم كل ليلة أقول كل ليلة تنيبة في كل عين ثلاثة، يعني اليمنى أولا ثلاثة واليسرى ثلاثة، هذا يكون بإثمد، بالإثمد أحسن أفضل، إثمد هو أنا أعمل حجر، وفيها حديث برضه في هذا الإثمد أحاديث، وكذلك يسمو نظر في مرآة ينظره وجهه يشكر الله تعالى، يتذكر يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يعني ذكر العلماء وحدي وجهه النار دعاء مناسب وإسناده ضعيف، لكن لا بأس يعني إذا كما ذكرنا القاعدة العامة التي عليها متأخرون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل بالحديث الضعيف بشروط ثلاثة، فلذلك ذكر الفقهاء فلا بأس يعني. وكذلك يسن التطيب، كل أشكال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيبة، حب من الدنيا الطيبة والنساء هي وسنة، ومواضع مثلا في الجمعة في اجتماع الناس وقبل الإحرام بعد التحلل أقرب مواضع خاصة للتطيب. وكذلك استحداد، استحداد يعني المقصود استعمال الحديد، يعني مقصود بش حلق الشعور فلعانة وغيرها، أيوة هذا مقصود كحكم أصلي سنة لكن من خصال الفطرة، يعني ليس من طبيعة الإنسان المؤمن أن يتركها، وإن كان حكم أصلي كسنة يعني، لكن شخص مثلا أخر إزالة الشعور هل يأثم؟ تقول هذا يعني خالف الفطرة، فحكم أصلي أساسي لفقه سنة، ترك سنة يعني، لكن ينبغي يفعله. وكذلك حف الشارب، الحف الشارب يعني ذكر حف يعني الإحفاف والعفاف، والحف يعني إزالة إما بالحق وبيقص جدا، وأقل ما أقل الحف يعني إيش أن يقص ما يغطي شفته، صحيح ما يكون يعني الشارب ينزل بحيث يغطي شفته، وفي يعني أمور طبية كذلك يقول فيها أضرار طبية صحية يقولوا، لكن ليس مقصود عندنا هذا، ولكن الشارع ما يأتي إلا بخير، كل ما يعني يفيدنا أي أمر به، كل ما يضرنا ينهى عنه، وأيضا من خصال الفطرة أيضا صحيح هو الشارب، يعني يترك الشارب بحيث يغطي فمه، لا شك أنه ليس من إيش من فطرة الإنسان. الحف هو معنى مبالغ في قصه، ومن أين الشارب إيش طرف الشارب اللي يسمى سبالة، سبالة هذا اسمه طرف الشارب، نعم يسمى كالسيف يعني هذا حف يعني يعتم يعني يسنو من الشارب. إننا نقول أفضل حف مبالغة في قصه تماما، وأقله ما يقص ما يغطي فمه شفته وكذلك هنا ما ذكر حق اللحية يسن إعفاء اللحية سنة إعفاءه تركه وتقليم ظفر وطن، لكن هنا مسألة يعني ذكر الشارح يترك اللحية كما هي بلا يأخذ شيئا منها، هذا الإعفاء الكامل، لكن هنا ذكر هناك الشارح قيدا ما المستهجن طولها، لكن طولها مفرطا جدا جدا بعث إيش يعني يظن الظان الناظر أنه خلاف الفطرة، فهنا لا بس بقصه ثبت بقصه يعني ما فرق قبلة عدد من الصحابة والعلماء لا بأس به نعم. أما حلق اللحية فالحكم عند الحنابل تحريم عن الصلاة، يحرم حلقها، لكن المسألة عبارة عندهم لا بأس يعني يجوز يعني بأخذ ما زاد عن قبلة، هذا المذهب، لكن فنقول يعني لا بأس يجوز تركها أو لا ما لم يكن مستهجنا يعني منظر يعني قبيح بطول طول المفرط هنا يقص بحيث يكون ايش في جمل، ويجوز ماذا ان الاخذ ما فوق القبله هذا الدرجه الثانيه نعم، ويحرم ايش الحلاقه نعم، فنقول هكذا الحلاقه محرم، وكذلك اخذ شيء من، ويجوز ماذا الاخذ ما فوق القبله، اما لو كان اتى اللحيه طويله طولا مفرطا بحيث إيش يعني تخالف الفطرة، فهنا يعني أخذ ما يعني ما طالب ولا مفرطا يكون أفضل. أفضل. يعني ثلاث درجات يعني. وكذلك سنة تقليم الظفر، تقليم الظفر سنة. طيب ثم نتف أيضا كذلك. كذلك سنة. نتف يعني إما نتف أو نتف هو القلع، فإن كان ما شقة فيها ما شقة أو ألم فهذا يكفي. بالحلق أو إزالة بأي شيء كان، المقصود يعني إزالة، إن هذه الأشياء بقاؤها خلاف الفطرة. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره قزع ونتف شيب وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ من مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. هذه مسائل أيضا يكره قزع. القزع هو يعني حلق بعض الرأس وترك بعضه، وما أكثر من يفعل هذا، يعني حلق أو يعني قص الشعر بحي يعني كأنه حلق، كالحلق هذا يعني بعض يترك بعض. هذا من عادات الهندوس أيضا، يعني بعض الهندوس من تعبدهم يعني يبقون الشعر كالطاقية يعني وعلى فوق الرأس، ويحلقون أو يقصون قصا مبالغا جنبه كله، كأنه شيء كأنه إيش طاقية لامس طاقية. الآن الناس يفعلون أشياء يعني يصورون في أبي الشعر يعني صورة عقرب، صورة كذا، صورة طير، صورة رأس شخص أو كذا، يعني يعملون لعبة ويصرفون في المبالغ. الحلاق يأخذ عليهم 200-250 ريال كذا، يعني هذا كله يعني كأنه سبحان الله هذا النوع من الجنون خلاف الفطرة. كره ينبغي نقول مثل هذه الأشياء إن كان في تشبه كره كراهة، يعني الحكم الأصلي أساسي. أما لو كان هو تشبه بالكفار وكذا أو يعني الرضا بما عليه الكفر، فينبغي يقال أن يكون يحرم من هذا الجانب. ذكر كره إيش هذا الحكم الأصلي. حتى المباح، حتى المباح شيء مباحا قد يكون مباح ماذا بأسباب عارضة أو بأسباب ببعض الأسباب ينحط إلى المحرم. صحيح، قد يكون الحكم الأساسي مباح، وكذلك قد يكون مباح واجبا إذا كان وسيلة إلى أداء واجب. على سبيل المثال كما قال الأصوليون المشي مباح، مشي الجمعة يكون واجبا، مشي إلى شرب الخمر أو غصب أو السرقة يكون حراما. كذلك هنا أصول الحكم شخص إيش مثلا يلقي بعض الشعر، هذا أصل الحكم منك مكروه. هكذا تضمن إيش إذا كان وسيلة للتشبه بالكفار أو شيء، فينبغي يكون إيش من هالجانب يرد أن ينحط إلى الحرمة. وكذلك ذكروا أيضا يعني من المكروه نتف شيب، شيب يعني نتف ليس جيد، لكن تغيير الشيب بسواد هذا في المذهب يقول إما حرام وإما مكروه. ذكر الشاعري هنا من باب المكروه، المقدم أنه حرام إذا كان بسواد خالص. أما لو كان بشيء يعني مثلا بني غامق أو كذا كتم، هذا إن شاء الله ليس في شيء بإذن الله تعالى ليس في شيء. لكن كان سواد بحيث خلقه الله يعني يجعله تغيير خلق الله يجعله بسواد كما خلق الله في الأصل كما قبل الشيء، هذا يعني إما محرم إما مكروه. وسمعت يعني بعض العلماء في المدينة سئل عن هذه المسألة تصيغ، قال يعني السواد المحرم هو المنهي عنه هو يعني ما كان يشبه كالأصل بأثلاء كأنه أصل خلق الله، يعني تسويد بحيث كأنه أصل. أما لو كان مثلا جبني أو شيء يعني من بعيد كأنه أصل، لكن قريب لا ليس يعني بمعنى أنه ليس سوادا خالصا، ليس سوادا خالصا بل يعني كأنه يسمونه الكتب. هذا إن شاء الله ليس في بأس لدخل النهي. طيب، لكن أستثنى إذا كان لحرب المقاتل ليهم أنه الشاب وشجاع، ذكروا هذا مستثنى فلسفيا. هذا يقول من القواعد الفقهية يعني ما كان يعني محرما لذاته فإنه لا يباح إلا للضرورة، وما كان محرما لسد الذريعة ليس لذاتها فقد يباح ماذا للحاجة وإن لم تكن ضرورة. إنها لبس الحرير، لبس الحرير من حرم لا لذاته لئلا يتشبه بالنساء، صحيح هذه. فأجيز ليش الحرير لحاجة للحرب أو للمرض مثلا للجرب أو شيء، للحرب أجيزة. وكذلك مثلا النظر إلى المرأة يعني إنما حرم ليش لأنه وسيلة إلى الزنا عزكم الله، فهذا كأنه هي لسد الذريعة. فأجيز لحاجة مثلا للخاطب للشاهد وكذا للشهادة للخطبة، وأم يعني في مواضع يعني عند المعاملة كان ضرورة يعني أو حاجة يعني لحاجة من هالباب إيش مثل هذا يعني تصوير هذا إيش إنه هي إيش لا تشبه بالشباب وكذا تغير خلق الله ليس لذاتها، فأجيز ليش لحاجة يعني حاجة ماذا، لكن ليس من الحاجة التجمل بين الناس ليس من حاجة. لو كان هذا حاجة ليس هناك لا يكون هناك إيش مس لها مكروه وحرام ليس له صورة صح. أو تجمل عند النساء عند المرأة وكذا، وليس هذا يعني حاجة تذكر فوقها. فنقول أصله إما حرام إذا كان سبب وجنبه السوادة الأمر اقتضيت الوجوب ترك واجب حرام. ففي المذهب يعني إما حرام وقيل مكروه إذا كان سوادا خالصا, أما لو كان كتبا إن شاء الله تعالى فلا حرج فيه. طيب وكذلك مكروه ثقب أذن صبي, صبي يعني الذكور, الذكور لأن في تشبه بالنساء, أما المرأة فيجوز الجارية يجوز يعني لأن الجارية تحتاج إلى ماذا؟ إلى زينة. يعني النساء الحلي من الحلي هذا كله جزء النساء, ذكروا الحكمة في ذلك. النساء يقول في كل أهل حيوانات الجمال في الذكور ولا إناث؟ يقول الذكور. نعم حتى الطيور شكل الذكور أجمل من الإناث, الطيور والدواب وكذلك بنو آدم يقول الذكور أجمل من الإناث. فالإناث تحتاج إلى تزين بالحلي من الحلي, هذا وجز له التزين. لا رجل رجل الرجل له جمال أكثر من النساء, لكن الله تجعله في النساء يعني في شيء يعني كان رغبه الرجل يميل إليه, هذا شيء طبيعي, لكن كجمال كجمال الرجل فلا يحتاج إلى تزين. أما المرأة تحتاج إلى تزين فوجز لها الحلي من الحلي. سبحان كل حيوانات هكذا صحيح؟ سبحان إيه؟ الله الذكور شط الطيور حتى الخيول بعد أيها هي خيول أيها الذكور إيه؟ نعم أجمل إيه؟ أجمل إيه؟ إيه؟ والدجاج وشنو الديك الديك أجمل ديك أجمل إيه؟ والطيور كذلك والأسد والنبوة إيه كلها هي هي كذلك بني آدم يقول الذكور أجمل. فالنساء يحتاجن إلى إيش؟ لتزين فوجد له النبوة. سبحان الله حتى الحرير محرير كلها هي كلها وإذا ذكر هنا وذكر وثقب أنثى كذلك أو صبي يعني خرج منه ماذا صبية الجارية فأجيز لهن ثقب الأذن ليش لقب القرط يعني ليكون جمالا. نعم ويجب ختان وذكر أنثى مسألة من أمور الفطرة كذلك الختان, الختان معروف يعني وحكمه أنه واجب بختان الذكرين وأنثى. المذهب يقول يجب الختان للذكر أنثى, هذا المقدم في المذهب. وفي قول أنه يجب في الذكور كما عليه الشافعية ويسن في النساء, هذا يعني يعني يعمل بهذا القول الوجه بهذا القول الثاني بشكل عام. بعض البلاد ما تعبدوا حتى في بلاد ما تعبد النساء في الختان, لكن الرجل يعني يترتب له ماذا يعني العبادات أمور عبادة. إذا الرجل إذا مختتن ربما يجتمع فيه الأوساخ أو نجاسات في البول وكذا, هذا يضر بيش يؤثر في صحة عبادته بخلاف النساء. النساء ليس فيها لها الضرر, ولذلك يعني الختان في أمر الذكور أكدوا أكدوا إيه. وذلك فرق بين هذا وهذا ختان ذكر إيه. وأنثى كذلك. نعم يقول بعيد بلوغ يعني الوجوب ما يستقر ماذا متى يستقر الوجوب بحيث إذا ترك يكون آثما بالتكليف, التكليف بالبلوغ إيه. لكن لا شك أن أفضل أولى في صغر إيه. والمقصود يعني إنما يكون واجبا في حقه إذا تعلق به تكاليف شرعية وهو متى يكون هذا بالبلوغ إيه. ولذا ذكر هذا يجب ختان ذكرين وأنثى بعيد بلوغ, بعيد يعني تصير بعد يعني قريبا من البلوغ مع أمن ضرر, هذا شرط آخر. أما لو كان الشخص مثلا أسلم الآن أسلم كبير بالغ لو جرح جسمه يعني ترتبه مفسدة, إذا كان مثلا مصاب بمرض السكر يعني على سبيل المثال فالجرح يضره, في هالحالة يعذر يعذر يعني ليس عليه واجب يعذر مع أمن الضرر. وسن قبله ويسن صحيح إيه؟ ويسن يعني هو الختان يسن قبله قبل البلوغ, قبل البلوغ كما عليه العادة. نعم يعني زمان صار أفضل يعني التمييز يعني عمره سنة, سنة سنتين وإلى آخره يقل التمييز. ويكره سابع ولادته وإلى ومنها إليه يعني مكروه الختان يوم السابع يعني سبع يوم السابع من ولادته. يقول هذا فعل اليهود وكذا تشبه اليهود مكروه يقولون هذا المذهب ذكره مكروه. وكذلك من ولادة إلى السابع يوم الثاني ثالث رابع خامس السابع مثلا الرابع الرابع عشر أو 21 أو بعد الشهر أو في 40 نهاية النفاس مثلا يعني هالأيام لا بأس به لا بأس به. ذكروا يعني ذكر تعليل كذلك أنه لأنه فعل اليهود وكذا اليهود فاستلاما عن تشبه بهم ذكروا أن يكرهوا يكرهوا نعم أحسن لكم. فصل: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. نعم، ذكر هنا فصل، ذكر هنا عيش دخلنا في الوضوء، صحيح، استنجاء والطهارة، ثم عيش طهارة عن حدث. ذكرنا طهارة قسمان: طهارة عن النجاسة، وطهارة عن الحدث. هنا طهارة الحدث قسمان: الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يزول أو يرتفع بالوضوء، والأكبر بالغسل. فبدأ بالوضوء. فأنا فروض الوضوء لها له كسائر العبادات، الوضوء له فروض وشروط وواجبات وسنن. ففروضه الفرض والشرط، الفرق بينهما الفرض يعني ما يتوقف عليه الشيء وهو منه، يعني ما يكون داخل الشيء، يسمى ركنا وفرضا. ركن فرض يعني المقصود واحد، لكن بينهما فرق من حيث اللغة. فرض من لغويا الفرض والركن، ركن جانب الشيء الأقوى، الفرض المقطوع به، القطع من الفرض المقطع له عدة معاني. الفرض المهم يعني المقصود بالركن والفرض لا فرق بينهما من حيث المقصود، وإن كان بينهما يعني فرق لغوي. والشرط لا بد منه لكن لا يكون منه، يكون خارجه. يعني فتفريق الأيسر نقول إيش اليسير، السهل ما يتوقف عليه شيء لا يسلى به، فإن كان منه يسمى فرضا، وإن كان ليس منه خارجه يسمى شرطا، مثل تكبيرة الإحرام والفاتحة وركوع السجود، أركان الصلاة، فروض الصلاة. الطهارة ليس لا بد منها، الصلاة تتوقف على الطهارة، فهذا شرط ليس. فسيذكر النية شرط، سيذكر شروط الوضوء. لكن هناك فرق بين الواجب والفرض، يعني هذا مسألة أصولية، فرض واجب هل هو بينهما فرق؟ المحنابلة فرق بينهما في بعض الأبواب في الصلاة وكذلك في الوضوء. فالفرض الركن الذي لا يتم العمل إلا به، ولا يعذر في تركه إلا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا فرض وليس له جبران. إذا سقط سقط العمل لا بد يعيد العمل، لا بد يأتي به. والواجب ما لا بد من فعله، ولكن لو تركه سهوا أو جهلا يعذر. وفي الصلاة يكون جبران بسجود السهو كما في الحج، لكن كل العلماء اتفقوا على الفرق بينهما في باب في الحج والعمرة. الحج في العمرة فيه واجب وفرض، فرق جميع اتفاقا. لكن غير الحج والعمرة هل هناك فرق؟ هذا فيه خلاف، يعني الحنفية في فرق في كل الأعمال، ما ثبت بالدليل القطعي عندهم فرض، وما ثبت عندهم ظني يسمى واجبا، والواجب لترك برية ذمة مع الإثم عندهم. وعندنا لا، عند الحنابلة الفرض ما لا يعني ما لا يعرف في تركه لا عمدا ولا سهوا وليس له جبران، هذا الفرض. نعم، والواجب ما يجب فعله حتى لو ترك عمدا يبطل العمل. الواجب لو ترك عمدا يبطل، لكن لو ترك سهوا وجهلا فإنه يجبر في الواجب. يعني ربما يقول ايش لما يقول الفروض وكذا والواجبات وكذا، فلا بد ان نعرف الفرق بينهما. وايضا نقول يعني امر اخر، الواجب قد يطلق الواجب، يعني الفقهاء يقولون الواجب ربما يطلق الواجب على بمعنى لا بد من ما لا بد منه، هذا طلق اخر، يجب كذا وكذا، يعني يعبر بشكل عام بيجب، يعني فيشمل بهل معنى يشمل ماذا الفرض الله والواجب والشرط حتى شرط، هذا فلا يجبر، لا يطلق يعني يطلق وانا يجب فلا كذا بمعنى ما لابد منه، لابد منه إيه فلا يجبر، يعني إيه فقد يكون واجبا، قد يكون فرضا، قد يكون شرطا. يعني ربما يطلق الواجب عليه فقد يقول واجب على ايش، على ما يشمله لنا مع ثلاثه بمعنى لابد منه، لابد منه إيه. فهل يعني يجبر ما يجبر، هذا ينظر الى هلا الفعل نفسه إيه. قد يكون من باب الفرض فليس له جبران، وقد يكون له واجب إيه. يعني تنبيه فقط يعني لكن كاصطلاح يعني الفرق بين الواجب فرض الله هذا ذكرنا. ربما يطلق الواجب على ما يشمله الماء الثلاثة: الركن الفرض الله وشرطه والواجب. هنا فروض. نعم كم فروض؟ ذكر ستة فروض. يعني غسل الوجه، غسل الوجه. كان في آية الوضوء فصلوا يا أيها النبي إذا قمت للصلاة فصلوا وجهكم إلى آخره، كان الله سبحانه وتعالى نص على الأركان. غسل الوجه مع ملمط الاستنشاق، المذهب أن ملمط الاستنشاق من غسل الوجه، جزء من غسل الوجه، لذلك إيش هذا فرض. إذا غسل وجهه ولم يدخل ماء في الفم والأنف هذا وضوءه لا يصح وضوءه، مهمة جدا. يعني ملمط الاستنشاق عنده يعتبر إيش من فرض فروض. أي فروض، يعني كأنه من تمام غسل الوجه، غسل الوجه كان من أصل وجه. الله سبحانه وتعالى أصل ذكر أصل وجهكم، وفصله الشارع بها الفعل وأمر به أيضا. طيب نعم. والثاني ماذا؟ الأول أصل وجه، والثاني غسل اليدين. غسل اليدين مع المرفقين، اليد إذا أطلق ربما يراد به الكف، لكن لا مع المرفقين. نعم أصل وجهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، إلى الأصل في إلى أي إن مع الأصل في إلى إذا ذكر بإلى الحد بإلى الأصل لا يدخل مع بعده في ما قبله الأصل، لكن هنا ثبت بقرينة بأدلة أخرى دخول المرفق. طيب الرجلين إن أصل لغة إذا جر بإلى أو بحتى إذا كانت جارة فلا يدخل، مثلا قسم من هذا الجدار إلى هذا الجدار، يعني الجدار لا يدخل إلى الأصل عدم الدخول إلا بقرينة، مثل ذهبت إلى المسجد قرينة أنه إلا دخل المسجد، دخل المسجد بقرينة عرفية ولغوية، وكذلك حتى إذا جت معنا مع سلام حتى ما طلع علف أجلي، إذا كان حتى جارة، حتى تدي جارة وعاطفة، إذا كانت جارة فالأصل لا دخل سلام هي حتى هنا إلى معنى إلى إلى أيوه هي جارة وفي معنى لها مع إيه فتكون عاطفة إيه. مثلا قال قائل قرأت الكتاب حتى الخاتمة، هنا الخاتمة لم تقرأ هنا حتى جارة، ولو قال قائل قرأت الكتاب حتى الخاتمة معطوف مع إيه أنا خاتمة معطوف على الكتابة منصوب، الفرق بينهم خاتمة هي مقروءة. نقرأ بين فروق ثلاثة أو أربع فروق في ثلاثيات كلام دقيق يعني. طيب وغسل اليدين وطيب ورجلين كذلك الكعبين، كعبين داخله مع الكعبين. طيب ومسح جميع الرأس، ومسح الرابع مسح جميع الرأس مع الأذنين طبعا، يعني ومسح برؤوسكم الله سبحانه وتعالى أطلق الرؤوس، لكن الشارع فصل بيش بالجميع فجميع الرأس واجبة هذا المذهب. ثم الترتيب مع الأذنين طبعا هذه شامل الترتيب بين أعضاء والأذنين مع إيه مع الأذنين نعم إيه. طبعا إيه مع الأذنان يعني من الرأس، المذهب أن الأذنان لا بد من طبع الرأس إيه. ليس يعني يعني في غسلة واحد في مسحة إيه. واحدة يعني. نعم يمسح ويمسح الرأس والأذنين إيه. بمسحة واحدة بمسحة واحدة يعني كان الأذنين من الرأس طبع الرأس، أما صار محل نزاع بين العلماء لكن مش المذهب نعم. مذهب هذا ركن، كما أن المظلمة الشاق من أركان الوضوء من تمام غسل الوجه نعم. كذلك مسح الأذن من تمام أصل الرأس نعم. نعم. هذا المذهب نعم. ثم الترتيب الخامس الترتيب ترتيب يعني الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحة بين المغسولات، يقول لا نعلم له فائدة إلا إيجاب الترتيب نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما طول الله إلا إيجاب الترتيب ترتيب يعني الركن نعم. طيب لكن ترتيب سلامكم الله كما ذكر العلماء لا يعتبر ترتيب بين اليد واليد مثلا، يعني فقط ترتيب بين الوجه ثم اليد اي ثم لكن يمنى اليسرى هذا سنة، من غسل اليسرى يعني يد اليسرى ثم اليمنى نقول صح وضوءه، وإن فاطل هو ايش التيامن اي فاطل السنة لكن يصح. فترتيب بين اعضاء يعني مع عضوين من جنس واحد فهذا هنا لا يرى ترتيب، ليس الترتيب هنا واجبا. طيب والساس الموالاة، موالاة عند الحنابلة في المذهب ربما تكون هذا من مفرط الحنابل، حنابل أهل المذهب موالاة إيش ركن، من تولى مثلا سبيل تولى في بيته أصل الوجه واليدين، من قتل ما ذهب إلى المسجد صحيح وجف عضاه وذهب المسجد على القدم أو على مشوار ذهب المسجد، فنقول يعني عليه إيش أن يبدأ بالوضوء، ما يكفي إكمال المقدار يعني إذا جف العضو أي مقدار هنا رجعه العرف، لكن حدد الفقهاء يعني يكون بحيث لا يجف في الجبل المعتدل. أما لو كان شديد الحرارة يجف سريعا، أو كان شتاء ربع لا يجف إلا بعد مدة. ففي الجبل المعتدل عادة بحيث يجف العضو مثلا 15 دقائق مثلا على سبيل المثال، بعد 10 دقائق يجف صحيح. فهذا قدر الموالاة، هذا تقدير عرفي عرفي كما قال القواعد الفقهية، وما بشرع لم يحدد فرجعي. نعم نعم العرف يعني بالعرفي. هذا حدود بالعرفي لا يجف. نعم. المهم الموالاة عندنا ايش عند المذهب الركن. الركن اي نعم خلاف الشافعية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. هي مسألة. والنية، النية شرط، النية ليست من داخل الوضوء لكن لا بد منها، شرط حكمها شرط. ذكرنا فرق بين الشرط والركن والواجب. نية حكمها أن شرط لكل طهارة شرعية، طهارة شرعية يدخل فيها ماذا؟ الوضوء، سواء كان الوضوء استحبابا أو وجوبا، وكذلك الغسل من الحيض أو نفاس أو جنابة، كل شيء طهارة شرعية، طهارة في الحدث، هذا مقصود طهارة، ليس زوال الخبث كما ذكر غير إزالة الخبث. يعني طهارة قسمان، الرفع يعني حدث وإزالة الخبث. فالنية فقط شرط ليش؟ لرفع الحدث سواء كان أصغر وأكبر، وسواء كان وضوء يعني الطهارة ما ذكر رفع حدث، طهارة ليشمل ايش؟ المستحبات. صحيح. لو ذكرنا لرفع حدث لا دخل فيه ماذا؟ الواجبات فقط، وضوء الواجب ولص الواجب، لكن لا طهارة شرعية دخلها في ماذا؟ في عبارته، دخلها في عبارته طهارة الواجبة والمندوبة. مثل وضوء، تجد الوضوء مثلا إذا تولأ وصلى بها الوضوء فيسنه التجديد لصلاة ثانية، وكذلك غسل جمعة، غسل العيد، أصل المسنونة كثيرة. هنا كل إيش؟ النية شرط لحصول الثواب، لحصول الثواب. لكن إذا كانت واجبة فلولم ينوي لا يحصل له الوضوء، إذا كان مندوبة فكأنه يعني تفوته الفضيلة إذا لم ينوي. هذا الفرق. هنا النية يعني من الأمور المهمة، يعني معرفة النية، ما المقصود بالنية؟ هذا كثيرا ما يختلط فيها الناس، لا بد نعلمها حق الفهم. النية عند الفقهاء قصد العمل، قصد الدخول، قصد تلبس بالعمل، ليس العزم فقط نية. في فرق بين العزم والنية. النية الفقهية، النية لها جانبان، جانب فقهي وجانب سلوكي زهدي. جانب الفقهي ماذا مقصوده النية؟ هل معناه الذي يريده الفقهاء؟ النية قصد التلبس بالعمل، وقت النية عند العمل في أول بداية العمل، تكون النية مقترنة بأول الواجبات، قصد أن يريد أنه تلبس بها العمل. على سبيل المثال الإحرام هي نية، لكن هذا القصد متى يكون؟ عند التلبس. أما العزم فالعزم هو الالتزام. الفرق بين نية العزم، لا بد نعرف الفرق بينهما. العزم يكون قبل الفعل. نحن الآن الساعة 10 صباحا، نحن عازمون أننا نصلي الظهر والعصر والمغرب، حتى نحن عازمون الناس إن شاء الله، الله يمدنا في عمرنا نصوم السنة القادمة. هذا كله عندنا عزم، يعني سأفعل سأفعل سأفعل، الالتزام هذا العزم. فعزم يسبق العمل. الإنسان إذا كان ملتزم بشرع الله تعالى، خايف الله تعالى، فهو عازم لكل بأنه سيفعل كل ما يجب عليه. هذا عزم، وليس هذه النية. النية عندما يعني يبدأ العمل، يعني يقصد أنه تلبس به العمل، قصد تلبس، ليس أنه فعلت مثلا سأفعل سأفعل سأفعل سأفعل، هذا العزم. يعني قد فعلت هذا، طب فعلت دخلت هذا. يعني أحسن لكم هل تفرقون بهذه المسألة في رمضان، بحيث أنه مثلا بداية رمضان عزمت أن أصوم رمضان كلها، هل هذه لا تعتبر كالنية التي حكمها في الصيام؟ نعم، النية في كل ليلة، في كل ليلة. نعم، لو كان العزم نية فما يكون معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت صيام لمن في الليل. فكل ليلة ينوي أنه سيصوم رمضان. يعني في فرق يعني، هذا فرقية. فالعزم يكون عند العمل، ويكون يعني معنا قصد التلبس بالعمل، قصد التلبس بالعمل انه سيدخل. مثلا الشخص مثلا اذا ذهب الى مكه، فمن حين من حين من من وقت خروجه من بيته عازم انه سيعتمر مثلا، فلم يكلف أنه يحرم من الميقات. فالإحرام هو الدخول بالإحرام أنه نوى أنه دخل في النسك. هذا النية. فالنية هو قصد التلبس بالعمل، قصد العمل، هذا النية. هذا النية الفقهية يعني، ولا إنما الأعمال بالنيات. يعني أصلوا بهذه المسألة على هذا. أما العزم فما قلنا عزم قد يسبق الفعل، والنية تكون مقترنة بالعمل. ويسلم من الاقتران الصوم. الصوم يعني تصح النية من الغروب، من الليل، من أول الليل، حتى لو تلبس بما يضاد الصوم من الأكل والشرب وغيرها بعد النية لا يضر. هذا خاص بالصوم. بالصوم. يعني ولا الأصل النية كل عمل صاغا وضوءا أو صلاة. وقت النية ماذا؟ عند البداية. عند البداية. يقول عند أول واجب، عندما يفعل أول واجب. لكن في مسألة الصيام فرقت بين العزم والنية. إيه إيه إيه في فرق. في فرق. مع أنه أنا أجيز إيش تقدم النية على التلبس معنا بقي قليل. هذا خاص. لو عزم رمضان كامل هذه لا تجزي. لا نحن الآن النية. الآن عزمون، الآن عزمون في شهر محرم عزمنا نصوم رمضان، هذا يسمى عزما، عزم نية وليس منية. ولا يجزئه بالنية في كل ليلة. لا ما إن بدأ في رمضان قال عزمت وشارك. لا لا ما يكفي، هذا عزم وليس عزم. لا بد من فرق، لأن كثيرا ما يعني نرى التباس بين النية والعزم والخلطة بينهما. هذا النية، هذه النية، هذه النية الفقهية التي هو قصد العمل، أمر ليست الأمر تلقائيا، بل أمر اختياري لا بد أن ينشئ الإنسان بنفسه. لو كان أمر تلقائيا ضروريا لما كلف به. من شرط التكليف أن يكون ممكن فعل، أن يكون معدوما ويحدثه الإنسان. أما لو كان أمر تلقائيا يعني اضطراريا ليس من اختياره فلا يكلف به، لا يمكن تكلف به، لا يجوز تكلف به. ما ضمنت النية مكلف أمر مكلف به شرعا، ما أنا كان أمر اختياري. هذا تلبس من يعني قصد التلبس هو دخول في العمل. النية عندما تقوم هذه الصلاة تقول أن تدخل هذه الصلاة، هذا النية، هذا أمر اختياري. طيب ثم يعني مسألة أخرى التي يعني تلفظ بالنية، هذا الذي أنكره العلماء، تلفظ حتى تلفظ بالجهر وكذا. طائف من علماء الحنابلة ذهبوا إلى جواز تلفظ، وكذلك من الشافعية طائف ذكروا جواز تلفظ، ليس مشروع لكن جواز لا يعنف. ذكروا يعني استأنسوا بأمور كثيرة منها. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عشاء الله هنا قال عندكم شيء؟ قال ما كان عندك، فقال إني إذن صائم، إني إذن صائم، هذا اللفظ إني إذن صائم يعني تلفظ بالنية، لأن بهذا أنشأ صوم وليس إخبارا بل هو إنشاء، يخبر طلب من إنشاء. ففي الجملة ثبت، ولذلك يعني بعضهم أجازوا، لكن ما نطولها المسألة يعني التلفظ. نحن مقصود ليس التلفظ، خلي التلفظ إما مباح إما مكروه، خلي نتركها الأمر إلى العلماء. لكن النية أي نية هو قصد التلبس في العمل، قصد دخول العمل، قصد العمل. هذا النية وقتها ماذا؟ محله القلب، وقتها عند أول واجب من الواجبات. كمثلا الصلاة عند التكبير، عند التكبير، الوضوء عند التسمية، عند التسمية، التسمية واجبة عند الحنابلة، فيكون عند التسمية ينوي يعني عند الشروع العمل، عند شروع العمل. أحسن. طيب هذه النية الفقهية، وما النية الزهدية سلوكية؟ ماذا قصد وجه الله تعالى؟ خلاص هذا يعني مسألة أخرى. والفرق بينهما النية الفقهية يتوقف عليها العمل، بمعنى العمل لا تبرر الذمة، لا يصح العمل إلا بالنية النية الفقهية، بخلاف النية السلوكية. من عمل عملا ولم يرد وجه الله تعالى نقول بريت ذمة الدنيا، يعني بمعنى أنه لا يطال في الدنيا مرة أخرى. كان منافقون كانوا يصلون، هل نقول لهم أعيدوا صلاتكم؟ لا. فقصود الله تعالى هذا شرط لحصول ثوابي لقبول عمل عند الله تعالى، وليس شرطا لبراءة الذمة في الدنيا، بمعنى أنه لو فعل ولم يحصل به وجه الله تعالى نقول هذا فعل يعني ما نطله مرة أخرى، يعني لا يعني لا نطبق عليه حد، مثلا حد القتل، مثلا حد ضرب العنق اذا كان ترك الصلاه، مثل اشياء تبرد ذمته في الدنيا. لكن الله تعالى لا ثواب له. لا يعني فرق بين النيه والنيه، نيه فقهيه، ان هي فقهيه شرط لصحه العمل ببراءه الذمه. من فعل عملا يشرط في النيه ولم ينوي عليه الاعاده، كان ما برئت ذمته. لكن النية السلوكية الزهدية قصد الله تعالى من فعل بدونها النية نقول بريت ذمته، لكن أجر يعني يفتح ليس له أجر، ليس مقويا. لا بد نفرق بينهما. نرى حتى في كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه النية نرى خلط بين مسألتين يدخلون أي هذا هذا وهذا، يسل هذا بهذا وهذا وهذا، ثم بعضهم ينكرون النية الفقهية، هذا أمر تلقائي وكذا وكذا. هذا تحقيق المسألة ذكر فقهاء، وحتى ذكر بعض علمائنا مشايخنا قالوا يقول صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما العمل بالنيات هالجزء يشير النية الفقهية يعني العمل قبولها وصحتها كمالها بالنية. وإنما لكل ما نوى عند الله تعالى هذا نية السلوكية. فهذه جملة ثانية ليست مؤكدة بل هي مؤسسة يعني مفيدة معنا جديدا وليس ليش مؤكدة المؤكدة الأولى. هكذا يعني نعلم من مشايخنا نعلم عند الله تعالى يعني تحقق النية واضح ولا شيء. نعم إلا واضح. لكن قالوا غير إزالة الخبث يعني ذكر طيب. الطهارة كلها أي شرط لكل طهارة شرعية يعني ذكرنا كلمة طهارة شرعية يعني أشمل من الرفع حدث ليشمل ماذا طهارة شرعية الواجبة وسنة. نعم. فلكن بالنسبة الواجبة ماذا يحكم إذا ما في نية كان لم يرتب حدثه. نعم. أما بالنسبة للطهارة الشرعية المسنونة إذا لم ينويها فلا ثواب له كان يعني ليس له ثواب. طيب فغير إزالة خبث لأن الطهارة إزالة خبث من باب التروك صحيح. نعم. فإنما العمل بالنيات هذا العام مخصوص بأمور ما كان من باب التروك كما ذكرنا ذكروا في القواعد الفقهية مفصلة إن باب التروك ليس لا يحتاج النية. نعم. إيه يعني شيء وكذلك من باب إبراء الذمة أداء يعني الحقوق إبراء الذمة مثلا قضاء الدين من هذه الأشياء أو مثلا إنفاق للزوجة إنفاق للأقارب كل معي كان إبراء ذمة مثل هذه الأشياء لا يحتاج النية حتى لو بدون نية لو فعل إن شاء الله يقوم موقعها. وكذلك إزالة النجاسة لأن مقصود تروك ليس تحصيل باب التخلية تخلية. أي ولهم باب التحلية. نعم. أما الوضوء والغسل هذا باب التحلية إن شاء فعل. نعم. فيحتاج إلى النية. نعم. غير إزالة الخبثين وكذلك ومستثنى كذلك وكذلك وغير إزالة غير بالنصب يعني على استثناء يعني لكل طهارة شرعية غير غير ولو قال غيري لا بس على أنه نعت أو على أنه مستثنى غير إزالة خبثين خبثين. كيف ضبط عندكم؟ إيه أحسن لكم غير تركها ما إيه جزء الجر وجر النصب. نعم. إذا تخبثين وكذلك وغسل كتابية أو غسل كتابية غسل أحسن غسل. غسل الفرق بين غسل والغسل الغسل هو التغسيل يعني أصل التنظيف ما غسل هو إيش تربوش فغسل كتابية يعني لا تعتبر النية لأنها عذر معذور النية تابع الإيمان غير المؤمن لا نية له نعم يعني لا اعتبر ليس له ايش النية شرعيه. فلما كانت كتابيه لو كان عنده امراه زوجه كتابيه فغسلها من حيض النفاس وكذا فيعتبر ايش نيه ما لي لا نيه لها لا نيه لها للعذر للعذر صارت العذر. وكذلك ومسلمه ممتنعه اذا كانت مسلمه امتنعت ايش من الغسل مثل البرد او شيء او كذا يعني امتنعت او مثلاً معارضة لا تتصل فيها الحالة يعني يجوز للرجل يصب على ماء يغسلها وإن كانت النية بذن النية لكن هذا لا يعتبر غسلا شرعيا كاملا هذا فقط لحلها للرجل فقط لكن هذا لا تعتبر لا لها الصلاة لا لا لا لا تصلي فيها هذه هذا فقط للرجل يعني لها كأنه وجيزة زيزلها اي انا قاسوا على ايش علماء قاسوا هذا ب من امتنع من الزكاه من امتنع ذا الزكاه يجوز الحاكم ياخذ منه قهرا قرنيه صحيحه فالرجل ليس له نيه واتى اخا قهرا وزع خلاص بلت ذمته بلت ذمته اي كذلك احنا سبحان الله. لكن هل يحتاج ان يزكي مره اخرى؟ لا لا لا خلاص اخذ من المال لا أيه. لا أيه. لا لا. لأن هذا شيء يعني زكاة إخراج المال أخرج المال هنا لا إنشاء عبادة إنشاء عبادة حتى جيش لو أراد تصلي عليها تصلي مرتبط لكن لو صب الماء عليها ونوت هي عند الوقت كفى كفى قبل الاختصار لو نوت بهذا يعني إن كان على سبيل القهر لكن عندما صب الماء قبل صب الماء نوت رفع الحصى كفى على إيش طب أحسن عليكم ذكرتم أحسن عليكم أن الماء من أقسام الماء الطاهر وطهور ونجس وأن ذكرتم أحسن لكم أن الطهور الماء المغتسل من سواء رفع حدث أكبر أو رفع حدث أصغر ينتقل من مرحلة الطهور إلى الطاهر إذا كان الماء الذي ينفصل من العضو من العضو أي. طيب أحسن لكم إذا كان هنا الماء الذي انفصل من المرأة الممتنعة المسلمة الممتنعة أي. هل هو طاهر أم طهور علما بأنها لم تنوي أي. والله الله هذا يعني نعم هذا يعتبر الله كأنه طهور لأنه ما لم يرتفع حدثه حقيقة. لم يرتفع حدثه. أيه. لكن ما نرأيته في نص العلماء الله تعالى لهم أن إيش؟ إيه الله لما ذكروا هذا الغسل لا يجوز لها بها الغسل الصلاة والطواف قراءة القرآن مع ذلك أنها لم يرتفع حدثها. فهذا يعتبر إيش؟ طهور يبقى طهورا. يبقى طهورا. فقد هو عذر للرجل. أيه. هذا مقتضى كلامهم لكن ما رأيته في نص. أيه. مقتضى كلامهم هذا. لأنه ذكروا إيش هل لا تصلي بها ولا تطوفيها ولا تقرأ القرآن مع أنك لم يرفع الحدث لم يرفع الحدث معناته الماء هذا يبقى طهور يبقى طهور يبقى الهيئة طهور. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا. هذا كان أشار إلى الواجب واجب ذكرنا الفروض وضوء ذكرنا فروض ستة وشرط ذكرنا النية وهذا الواجب الواجب ما التسمية أي من مفردات المذهب يعني عند الأئمة الثلاثة التسمية سنة عند الحنابلة فقط يصح التسمية حكمها واجب يعني يقول بسم الله بسم الله واجب فيقول نية قبل التسمية لأن النية تكون مع أول واجب ينوي ويسمي أو يصل الوجه والتسمية يعني قصر قول بسم الله لو قال بسم الرحمن بسم الجليل الكريم ما يكفي بسم الله فقط بسم الله هذه التسمية واجبة يعني ذكرها خمسة مواضع الوجوب. الأول ماذا في الوضوء لا ظلم الله بسم الله اذكر اسم الله عليه حدث وإن كان في ضعف لكن عمل به لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند الإمام أحمد من أصول الإمام أحمد أنه يعمل بالحديث ضعيف إلا لم يكن يعني ضعفه شديدا إلا لم يكن هنا في الباب حدث آخر فباب التسمية وجد حديث إيش واحد فعمل به وإن كان في ضعف المفرط الحنابلة. طيب عند الوضوء والثاني متى في الغسل كذلك الغسل رفع الحدث حدثه وثالث في التيمم تيمم مقياس على بالقياس التيمم إيش وجوب التسمية في التيمم ماذا بالقياس بالقياس أما قول القائلي العبادة يعني لا تثبت القياس لا قياس في العبادات كل يعني عبادة عبارات شائعة ضائعة عند العلماء لا قياس في العبادات صحيح لكن في الرخص لا نقول القياس نقول القياس يعني لا يعني قياس في العبادة مقصود القائل العلماء لا نثبت عملا مستقلا بقياس صلاة سادسة أو كذا عمل مستقل لكن متممات الأعمال أو يعني آداب الأعمال متممات سنن الأشياء والواجب هذا نعم ثبت بقياس كثيرة على الرخص كذلك الرخص يجوز قياس بالرخص أي هذا مسألة أصولية أي اختلفوا يعني في جرائم القياس في سبعة أشياء الرخص والأسباب والحدود والكفارات والموانع والشروط واللغة هذه الأشياء هل يجري فيها قياس أم لا هذه مسألة أصولية اختلافه الصحيح في جميعها الجواز إلا في اللغة اللغة في خلاف قوي في الزواج يعني لا يزوج إلا باللغة لا لا, لا لا مثل هذا لا اللغة معنى هذا كان يكون لفظ هذا مسألة أصولية لفظ وضع لمعنى لمناسبة بينهما ووجدنا تلك المناسبة في مكان آخر فهل نسمي نفس اللفظ لهذا مثلا على سبيل المثال أوضح مثال الخمر سمي الخمر خمرا لمخامرته العقلاء النبيذ أو مثلا مخدرات أو مسوقات تسمي خمرا نفس العلة موجودة سمي هذا خمر حقيقة لغة أما حكم الشرعي بالقياس نعم لكن لغة هل نسميه خمرا مثل هذا في خلاف خلاف قوي باقي الأشياء صحيح عند الجمهور أما هذا الحنفية أنا فيهم مخالفون لمرء جزء القياس حتى في الرخصة ومن أمثلة جرائم القياس في الرخصة مثلا استجمار بالحجر ثبت هذا الحجر يعني وقيس الحجري غيره المنديل ورق أي شيء كل شيء قالق وكل يعني عين طاهر قال النجاسة هذا مقيسة إلى رخصة لا بأس به تمام قياس التيمم هنا التيمم هنا قياس قياس التيمم على الوضوء المكان في الوضوء ولا وضوء لمن لا انا لما ذكر اسم الله لا ذكر نص الوضوء مقيس الوضوء ماذا التيمم حتى الغسل مقيس الوضوء. فيعني فنقول يعني لابد نفهم ان قول القائل لا قياس في العباده او لا القياس يعني العباده وتوقفها لا يوجد فيها قياس مقصودهم لا نثبت عبادة مستقله بالقياس اما متممات واركان وشروط وواجبات الاشياء نعم تثبت يجري عليها القياس كثيرة أمثلتها كثيرة جدا من غسل يدي من نوم ليل وكذلك في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ذكر من مفرط حنابلة من استيقظ من نومه في الليل المؤمن الذي استيقظ من نومه في الليل نوما ثقيلا يعني نوما ناقضا للطهارة ليس خفيفا واستيقظ فإنه يجب عليه أن يغسل قبل أن يغسل سيده في الإناء يجب عليه ثلاث مرات هذا كأنه في المذهب كانه يعني وضوء خفيف يحتاج تسمية ويحتاج أن يسمي كانه يعني كان مقدم بابا الوضوء ويعتبر فيه الوضوء تسمية واجبة يسمي لكن بشروط ماذا أصل الذي قائمين من نوم ليل أما نوم النهار فلا حتى ذكرنا في الكتاب من أدخل يده بدون هذا التسمية الوضوء صلاة أدخل يده في الإناء فيكون يشمع الطاهر يزيد طهريته هذا من مفرط الحنابلة خلاف الأئمة الثلاثة وعند الأئمة الثلاثة يعني فيما نعلمه أنت شايف متأكد أنه يستحب أيضا مستحب يسن صلاة ثلاثة حتى لو غمس يده في الماء يبقى طهورا لأن أصل في الماء طهارة وهذا مشكوك النجاسة قال ليل ناقض للوضوء اي نعم النوم ناقص نعت للنوم اما لو كان نوما خفيفا فلا وضابطه ضابطه يكون يعني اذا نبه الى ان تنتبه ثقيل نعم نوما ثقيلا او انه لا يتحرك اما الخفيف اذا كان خفيفا بحيث اذا نبه يعني ينتبه بسرعه هذا نوم خفيف خفيف نواقض الوضوء ذكرنا نوم تفرق بين نوم ونوم وتسقط سهوا وجهلا لما تسقط تسمية في المواضيع الخمسة المذكورة كلها في الوضوء والغسل والتيمم ذكرنا المواضيع الخمسة يعني تسقط سهوا وجهلا هذا إيش من شأن الواجب يعني هنا الوضوء هنا ليس شرطا التسمية ليست شرطا ولا ركنا بل هو واجب من شأن الواجب أنه يسقط سهوا وجهلا أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يد غير قائم من نوم الليل يعني ومن سننه سنن الوضوء ذكرنا يعني ثلاثة أشياء ذكرنا فروض الوضوء وشرطه النية ذكرنا وهناك شروط ما ذكرها كان ما طهورا ذكرنا في باب الوضوء يعني ولا يكون فيه العضو حائل مانع ذكر فيه شروط ما ذكر لكن أهم الشرط الذي يقتصر به ذكر الشرط النية باقي شروط ما ذكره أن يكون ماء طهورا يعني لا طاهر ولا لا متغير أن يكون طهورا وكذلك إيش دخول الوقت اللي دائم الحدث شرط وكذلك إيش أن لا يكون في العضو نجس أو شيء أو ما يغور ولا يكون مانع يمنع من دخول من من من من جراء الماء يعني يكون مانع أنا ذكر خمس شروط يعني ولكن ذكر الشرط نبه الشرط المهم اللي هو النية وثم ذكر السنن من سننه يعني ذكر بعض سن بعض سنة ذكر من سننه الوضوء استقبال قبلة ذكروا هذا لأن الوضوء يعتبر عبادة ليس فقط إيش يعني من باب إزالة لا هو تحصل عبادة كل عبادة إيش يكون إذا مسق القبلة يكون أولى وسباك سباك ذكرنا يسن الوضوء بخصوصه وبدأت بغسل يدي غير قائم من نوم يعني سما غسل كفين إذا كان قائم من من نوم ليل ناقض وضوء ذكرنا كوجوب لكن ظهور ذلك في كل وضوء يعني غسل كفين سنة أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل شعر كثيف والأصابع وثانية وثالثة وكره أكثر ويجب له بنفس القيام له نوم هو رجل إيش قائم ويجب له قائم هذا يجب له ثلاثة نية وتسمية كأنه إيش وضوء خفيف من قام من نوم ليل عقل وضوء فإنه إيش يغسل يديه كفيه ثلاثا بنية وتسمية كان وضوء خفيف وثلاث مرات لابد كان في الحديث يعني لا فلا مصيده فلنا حتى يغسله ثلاثا أيوة ثلاث تعبدا حتى هنا يعتبر التصليث هنا تعبدي وجوب أما في الوضوء العادي التصليث سنة تولى مرة مرة صحيح ثبت أن النفس تولى مرة مرة مرتين مرتين ثلاثا ثلاثا مختلفا كل ثبت لكن هنا يقول ثلاثا ليش لا يكفي مرة واحدة أبدك ثلاث مرات ثلاث تعبدا ثلاث تعبدا نعم طيب ثم وجب له يعني له أي القائم من النوم الليل ثلاثا تعبدا يعني تعبد فينا تعبد لا يقول معناه لا يقول معناه يعني لما صار تعبد لما صار لما لم يكن مرة واحدة ومرتين الله أعلم عمرنا أنا ذكرنا الأسفل في عبادة تعبد تعبد عمر بالثلاث يعني في العزة ذكر إيش لا يمس يضوه في اللناء حتى ثلاثا ثلاثا هنا ثلاثا تعبد طيب مضمضه في الاستنشاء وكذلك سنه من السنه بمضم يعني البدء بمضمضه يعني كان معطوف على بغسل يدي يعني بداءتم بغسل كذلك بداءتم بمضمضه فاستنشاق قبل اصل وجه يعني هذا بداء ذكر رمضان الشق واجب شو السنة هنا سنة يعني يبدأ بهم قبل غسل قبل غسل الوجه البداه تقديمه على الوجه هذا سنة هذا السنة ولا فعله فعله ما ذكرنا من الفروض وكذلك سنة من المبالغة فيهما غير صالح يعني أصل السنة مضمضة الشق أصل السنة حسوبي يصل ماء الفم والأنف وإن لم يدر لو لحد الفم لو أصل أوصل ماء أدخل ماء ومضمض وكذلك إلى أدنى الأنف داخل الأنف هذا أصل السنة لكن يعني مبالغة بإدارة الماء في الفم وبإيصال الماء إلى داخل الأنف كله هذا المبالغة هذا يكون سنة لغير صائم لغير صائم لحديث الأقيض بصبرة يعني وبالغ في الشاق إلى أن تكون صائما وتخليل شعر كثيف تخليل شعر كثيف تخليل يكون بالتشبيك يعني يأخذ كفا من ماء يشبكه هذا والأصابع أيضا وكذلك الأصابع الرجلين الرجلين ذكر يعني بالتشبيك كذا يعني اليدين يشبك كذا يبالغ أما الرجل فقالوا يعني يدخل بين الأصابع خنصر اليسرى ويبدأ بإيش من خنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى يعني كذا يدخل من تحت هذا التشبيه هذا إيش هذا يعتبر تخليل في الرجلين ذكر العلماء أن تخليل في الأصابع في الرجلين بالخنصر من الخنصر إلى الخنصر الخنصر بالخنصر يعني الخنصر اليسرى يد اليسرى من الخنصر إيش من الخنصر اليمنى أو إلى الخنصر اليسرى هذا الترتيب وثانية وثالثة وكره أكثر وكذلك إيش من السنن من سنن الوضوء وصله ثانية وثالثة أوصله ثانية وثالثة يعني ثانية وثالثة وكري أكثر يعني أكثر من ثلاث مرات مكروه هذا مكروه كحكم أساسي لكن لو كان هناك ما الناس يحتاجوا إليه أو ما مثل المسبل في هنا ذكروا يعني يجبوا يجب عليه نعم أحسن عليكم قال رحمة الله رحمه الله تعالى وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم وكذلك سنة أيضا بعد فراغ الوضوء وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله هذا ثبت في صحيح وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا من الزيادة التي عمل بها زيادة غير مخالفة زيادة عند المحدثين زيادة الراوي الثقة يعني إذا لم تخالف الزيادة هذا يعتبر زيادة مقبولة عند المتأخر مقبولة أما عند متقدم المحدثين حتى الزيادة ينظر إن يعني كان إيش الزائد خالف فيه فيها الزيادة غيره من الثقات الكثيرة يعتبر نوع من الشذوذ لكن عند المتأخر لا الزيادة إيش مقبولة إذا لم تخالف أما لو خالفت الزيادة زيادة مخالفة هذا يعتبر شذوذ في كلاهما نعم متقدم متأخر كل زيادة يعني إذا كانت الزيادة مخالفة لما زيد عليه فلا شك أن الزيادة غير مقبولة هذا يسمى شذوذا والشذوذ يخالف الصحة أما لو زاد شيئا لم يعني ليس فيها مخالفة سكت عنه الآخرون هذا مقبول عند المتأخرين وليس شذوذ زيادة الراوي يعني كأنه روى حديثا مستقلا هذا من مثال لهذا. ترمذي زاد اللهم اجعل المتطهرين اجعل المتطهرين. وزاد الحاكم وصححه سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا الله الا انت استغفرك واتوب اليك كان عليه كفرض مجلس. رواه الحاكم وصححه وصححه وتصحيح الحاكم وان كان في ربما يتساهل لكن حديثه يذكر الشافعي ايضا ذكروا هذا الزياده النبوي ذكر الزياده كان استحسن هذا. فذكران يعني سبحانك اللهم مما زاده الحاكم اللهم اجعلني متوابين الآخرين لا ترمي كلاهما إن شاء الله مصنونة مستحبة. نعم مخالفة. نعم. فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طيب نتواصل. هذا الفصل ما يقول ليش لمسل الخف مسل الخف يعني مسل الخف يعني مما يعتبر من ايش من مما من علامات اهل السنه الجماعه مخصوص مسل الخفين مثلا ما خلف فيها الا شيعة. وكان اسمعنا بعض مشايخنا كان من شعار من علامه من شعائر السنة الجماعة كان يقولون ثلاث كلمات من شعائر السنة الجماعة: تقديم الشيخين وتوقير الختنين والمس الخفين. هاي ثلاث كلمات كان إيش جمل كان من شعائر السنة الجماعة. تقديم الشيخين الشيخين من هما أبو بكر رضي الله عنه والشيخان عند الصحابة الشيخان ذكروا سبعة أقسام شيخان عند الصحابة أبو بكر عمر الله عنهما شيخان عند المحدثين البخاري ومسلم والشيخان في فقيه الحنابلة جد الشيخ سام المجد وابن قدامة وعند الشافعية شيخان النبوي والرافعي وعند الحنفية الشيخان أبو حنيفة أبو يوسف وقيل أبو يوسف ومحمد لكن مشهور عندهم شيخان أبو حنيفة أبو يوسف. نعم. وعند المالكية القيرواني اسمه ايش اسمه القابسي والقيرواني هما شيخان عندهم إذا طلقوا شيخان. والشيخان في النحو من هو الخليل السيبوي والشيخان في الفلسفة المنطق ابن سينا أي ابن لا ابن سينا ابن سينا ابن سينا والفارابي الفارابي يعني عندك كم شيخان ثمانية طيب تقدم الشيخين خلاف الشيء علي رافضة وتوقير الختنين ختني رسول الله يعني أزواج بناته يعني ختنين هو عثمان وعلي أي هذا ردا على الخوارج وغيرهم أي هذا توقير وتعظيم أو توقير الختنين والمس الخفين رد على جميع الشيعة الشيعة يعني هذا هم يعني خالفوا يعني الممسوح أهمله والموصول أهمله يعني عندهم لاجب أن يوصل الرجل في مسح والمس الخف أهمله فهم الموصول والممسوح جميعا هذا مذهبه. فمسلخ في يعني كأنه أصبح إيش دليل فيه متواتر كشبيه متواتر كأنه ظاهرة جدا جدا يبا. الحكم هو الجواز يجوز جواز يجوز المسلخ على الخفين ونحوه النحوي يعني الخف والأصل المصروم من الجلد يغطي القدم ويمشي به المسافر يحفظ القدم من الحر والبرد ومن لص الدويبات الزواحف وربما يمشي في الماء ولا تطلق قدمه يعني في المطر وشيء يعني فهذا يعني فوائد كثيرة في الخفين فما لكن كونه من جلد ليس شرطا لو وجود من بلاستيك أو من أو ركسين أو أي شيء مادة أو من حديد مثلا أو معدن أي شيء لكان يقوم مقامه فإن يمسح عليه جرم اسمه جرموق والجرم كذلك لو كان ثخينا بحيث يمشي فيه يمشي فيه ولا نعم لكنه يقول المسح إذا كان خفين المسح ولا فسخ أصل أيهما أفضل المذهب يقول المسح أفضل شخص إذا كان عليه خف مثلا هل يفسخه وليس يعني حرج في ويحتاج يصل الرجل ولا يمسح أيهما أفضل يقول المسح لأن فيه يعني إظهار لشعار لها سنة وفي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أخذ رخصة الله يحبه يعني رخصه فالمسح لو كان عليه يعني خف فلا يتكلف إيش في فصله لأصله بل المس أفضل هذا المذهب. طيب والمسح على الإمامة نعم مس الإمامة لكن هذا طبعا مسلوخ في نحوي في أحدث الأصغر فقط نعم سيذكر هذا. وكذا مسعى الإمامة على إمامة الذكرين محنكة أو ذات ضابة، هذا من مفرد الحنابلة. يعني مسعى الإمامة شخص إذا كان متعمما من عمامة فبدلا أن يمسح الرأس لو اكتفى بالمسعى الإمامة كفى. لكن ذكروا شرطين، إما يكون محنكة يعني محنكة يكون يشمل تحت الحلق أو ذات ضعابة يعني ذيل ذيل الخلف. يقولون لأن الرخصة وردت في عمامة العرب، هذه كيفية عمامة العرب، إما تكون محنكة أو تكون ذات ضعابة. طب اللي أحسن لكم اللي ذيل، تقصد ذيل ينزل إلى هنا أم ذيل الخلف؟ على كل حال لو كان خلف لها كذا ايه؟ لأن في بعض الزيل الإماراتيين اللي يلفون كأنهم عمام ويجعلون ذيل، هذا تسمح لهم؟ ايه نعم سمح لهم بشرط يكون تكون عمامة ساترة لجميع الرأس. ايه ساترة لجميع الرأس ويضع طهارة يتولى ثم كل قياس الخفي على المذهب. لكن اكتفاء بالمساء من المفردات عند الشافعي غيرهم يعني يمسح شيء من الرأس ويكمل مسألة الإمام في الجملة معتبر للجميع، لكن هل مستقل ولا تكميل هذا في خلاف عليه. وخمر النساء وكذلك محنكة ذات ضابة وكذلك قياس على خمر النسائي والنساء. لماذا ذكر هنا إمامة الذكرين؟ لأن هذا لو تعممة المرأة نقول هذا محرمة لأن عليه تشبه بالرجال والرخصة على طلعته بشيء المحرم الذكور. وكذلك محنكة ذات ضابة ثم ذكر وعلى خمر سائل كذلك مدارة تحت فلقهن، هذا خمر حقيقي. هذا الشرط أنا أن تكون مدارة تحت فلقهن، هذا الخمر يكون وجه فقط واضح والباقي كله مستورة. أحسن لكم. وكذلك وعلى جبيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. طيب يقول الأمر الثالث اللي يمسح عليه أولا خف، والثاني ماذا؟ عمامة وكذلك الخمر، والثالث الجبيرة. الجبيرة هي ما يوضع على الجرح يعني يجوز المسح الجبيرة إن كان على وضوء أو الوصول يعني جبيرة يمسح عليها بالماء في شرط يقول لم تجاوز قدر الحاجة، هذا شرطها. يعني إذا بدك على الجرح وما يحتاج إليه أما لو كان هناك قدر حاجة زيادة فلا يمسح عليها إلى حلها. لما ذكر هذا جبيرة يعني يمسح بدون التوقيت. أما الخف يعني في توقيت كما سيذكره المقيم يوم وليلة والمسافر المقيم وكذلك من في حكم المقيم يوم وليلة عند الحنابلة والشافعية والحنفية وتوقيت موجودة في إيش في الخفين. أما الجبيرة فلا توقيت فيها إلى حلها إلى فكها. وفي فروق يعني ذكره بين مثل الخفين والجبيرة. الخفان يمسح يكفي مسح بعضها صحيح ويجمع بين الأصل الفرع يعني يصل صحيح ويمسح هذا في إيش في الجبيرة ولا يجمع في أما هنا اكتفى بالمسح في الخفين وليس فيه توقيت. والخفين خاص بإيش بطهارة الأصغر يعني أنا حدث الأصغر يعني الوضوء، أما الغسل فلا. أما الجبير لا كل الطهارات، هذه فروق يعني هذا فروق. طيب إلى حلها وإن جاوزته هذا تفريعية شرطية، إن جاوزته يعني الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة. يعني الشرط في المذهب كالخف، خف متى يمسح إذا وضعها على طهارة كاملة كذلك الجبيرة إذا كان على وضوء. أما لولم يعني الله لا ليس على طهارة فالمذهب أنه لا يمسح عليها. فما الحل؟ يقول لازم نزعها إذا كان أكثر من قدر الحاجة أولا أو على غير طهارة، إذن لازم نزعها. فإن خاف الضرر يعني إذا لم يستطع النزع تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، يعني يمسح موضوع الطهارة ويتيمم يعني يزيد التيمم. مثلا عنده جبيرة يعني كبيرة يعني كأنه أخذ قدر الحاجة وزيادة ولا يستطيع يفكها هذه مشقة. إذا ماذا يعمل؟ يعني يمسح الجبيرة ويتيمم فوقها. يعني يتوضى وضوء كامل مع المسح هنا ويتيمم. وكذلك من وضع الجبيرة على ورطة هارة يجب تيمم. نعم أحسن عليكم. ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. هي مسألة يشير به إلى توقيت، ذكرنا التوقيت خاص بإيش مثل نعم الخفين. يقول نعم يمسح مقيم وعاص بسفره، يعني المسافر له 3 أيام في حكم، لكن المسافر ما طيب ترخص، هذه رخصة لا تناط رخصة بالمعصية. إن كان سفره سفر معصية فلا يمسع إلا مسح مقيم. نعم. فإن كما ذكرنا المسح رخصة خاصة، يعني كان رخصة لكل شخص يعني، والمسافر له رخصتان مس وامتداده إلى 3 أيام رخصتان. تمام. المسح من حيث هو رخصة الجميع. تمام. لكل مسلم رخصة، لكن بالنسبة للمسافر الخاص فيش رخصة خاصة 3 أيام. فلما كان شخص عصى بسفره فانقطع عنه رخصة الثانية التثليث. يبقى رخصة الأصلية. اللي هو يوم وليلة. اليوم وليلة. هذا فرق بينهم. فرق بين قد يقول قائل أليس الرخصة لا تنطوي المعصية، فلما يمسى المسافر في سفر معصية يوم وليلة؟ فنقول نعم. يعني كمسافر رخصة، كمسافر هذا إيش رخصة ثانية، يعني امتداد لثلاث أيام. تمام. فلما كان عصى بسفره انقطع عنه هذه الرخصة، انقطعت عنه يبقى أصل رخصة اللي إيش يوم وليلة. يوم وليلة. هناك فرق أيضا، هناك فرق بين العاصي بسفره وعاصي في سفره. نعم. العاصي في سفره من سفره كان اللي مباح. مباح. لكن عصى شرب الخمرة فيه أو وقع في الزنا مثلها هذا له رخصة، لأن سفره ليس معصية. نعم. والمقصود هنا شيء إذا كان سفره هو المعصية. مبيت النية. أي أي مثلاً أي يكون سفره لغصب مثلاً أو أو لمثل هذا. أو لشرب خمر خالص. أي أي هذا مقصود بسفره يعني، أو آبق مثلاً. أي مثل هذا عصب بسفره. بسفره. هذا اللي ليس له رخصة 3 يعني. نعم. 3 أيام بلياليها، يعني 3 أيام أنت مسافر. سفر قد هو شرط آخر يكون. ويمسح المسافر سافر قصر، يعني سفر طويل. نعم. اللي في مرحلتان. نعم. أما الذي سافر أقل من مرحلتين فحكم مقيم. مقيم. 3 أيام بلياليها. بلياليها. يعني مسحها. يعني 24 ساعة كان 72 ساعة. فإن مسح في سفرين ثم أقام. طيب. أو عكسه. أين فعل عكسه؟ فكمقيم. مثلا شخص مثلا سافر قبل تمام يوم وليلة انقطع سفره أقام أو رجع، يعني يكمل يوم وليلة. وكذلك عسى مثلا مسح وهو مقيم، يعني مسح وهو مقيم ثم سافر. فهذا يعني إذا مضى 24 ساعة يعني يفكه. حسن سؤال لشيخ ذكر بالنسبة متى يبدأ المسح مدة الحساب؟ أي ذكرنا في المتن من حدث بعد لبس، ذكرنا هذا ما قرأنا هذا يعني أنا ما قرأته. من حدث بعد لبس يوم ليلة ويمسى مسافر أي ذكر يعني من المسح من الحدث أو من المسح والمذهب من الحدث. الحدث كالشافعية هو ما قدم ذن. أيوة يعني عند الشافعية الحنابلة عند الحنفية يقول لا منه. ورواية في المذهب وكذلك عند الشافعي وجه أخطر النووي وغيره. في يعني في فرق يعني في شخص فرق. مثلا لبس خف يعني الساعة 8 صباحا وأحدث الساعة 10 ومساء الساعة 2 ظهرا، هنا من 10 إلى 10 من 10 إلى 10 يقول لأن لما أحدث يعني سمح له ماذا لا شرط يمسح، سمح له المسح. نعم. صحيح. فوقت الدخول يعني ليس وقت الفعل، دخول يكفي يعني وجود السببي ليش للوجوب. مثلا الظهر اذا زالت الشمس دخل وقته. نعم. صحيح. نعم. سواء فعل الان او هو بعد، كذلك لما احدث دخل وقت المسح. نعم. فينتهي إيش بـ24 ساعة. أو المذهب هذا المذهب أحسنكم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفة وطهارته وإباحته. هي كلها مسائل مهمة. شرط لصحة مسح الخف النبي ذكر 7 شروط. يعني تقدم كمال طهارة بما يعني لابد يتولى وضوءا كاملا حتى لو غسل أحد رجليه ودخل الخف ثم غسل الثانية الخف لا، فالحل أن يمس أن يفسخ اليمنى إيه؟ ثم يدخله كفى يدخل إيه؟ اليسرى أدخله بعد كمال طهارة. هذا شرط. وشرط الثاني أو ستر ممسوح محل فرض. ممسوح يقصدون خمانة عمامة أو خف لا بد يكون ساتر محل فرض. أما لو كان خف متشققا أو مكشوفا هذا لا يمس عليه. هذا هو المثل محل فرض. ثبوته يعني بنفسه لا بد يكون ثابتا نفسه. لو كان مثلا من لف خيقطا مثلا في الرجل وربطها بحبل لا يمس عليه، لأن هذا لا يثبت نفسه. إيه؟ والله خرقة خرقة ثبت بشيء آخر هذا ما يصلح. ويمكن مشي به هذا شرط مهمة. لا بد يمكن مشي فيه عرفا بحيث يعتبر ماشيا. مثلا خف لا بد يعني يمشي فيه. أما الخف فيخرج به مثلا ستر محل الفرض دخل يعني خرج منه ماذا الخف الصيفي الشراب الصيفي الخفيف إيه خفيف اللي يراه من الأصابع هذا لا يمس عليها وكذلك إذا لم يمكن مشي فيه عرفا مثل الشراب العادي ظاهر مثلا أنه صعب أن يمس عليه لأن ليس مصنوعا للمشي فيه صحيح. لكن يعني نقسم مع العلماء المعاصرين في المسألة فقال يعني مش نقدره عرفا. فالشراب الثخين الذي لا بد من أي شيء مثلا الشتوية الثخينة بعض الناس يلبسونه يمشون في بيوتهم يوم يومين كذا وإلا يمشون في شوارع حتى لو أرادوا يمشي في شوارع يمكن يمشي يعني مشوار يمشي فيها فهذا كأنه مشي يعني حددنا بالعرفي يعني فإنه يعني نسمع فيه المهم يعني ما نسمع المشي على الشراب الخفيف اللي توصلهم الأصابع الأظفار هذا لا يمس عليه. لكن ذكر الشتوي شرب الشتوي بحيث يمكن لبسه يمشي في البيوت وهذه مشاوير بدون فسخة يا الله إن شاء الله يعني لعله أو في نفس من شيء. لكن يعني موافقة لقول العلماء المعاصرين أنه إيش كأنه وجد فيه شرط المشي فيه. الناس يعني اللي يجلس البيت يلبسه ثم يمشي في بيته وفي مساحة داره كذا على هذا بدون فسخها فيعتبر مشي عرفا فكأنه اختبت فيما ذهى شرطه يمكن مشي فيه عرفا وطهارته وإباحته طهارته كذلك. أما لو أتخم جلد مثلا ميته أو شيء أو ميته ملته ميته يعني لا تخطر عند الحنابلة بالدبغ أو جلد خنزير مثل هذا لا يمس عليه. وكذلك حله لو كان معصوب فلا أكل الوضوء بالماء المعصوب. هذه 7 شروط. كم شروط يعني يكون إيش؟ أولا شيء تقدم كمال الطهارة ثانيا ستر محل فرض ثالثا ثبوته رابعا يمكن المشي في عرفا الخامس طهارة أكون طاهرة نعم سادس إباحته نعم أحسنكم. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. ذكر أيضا إيش شرط سابعا الأشعري ذكره ذكر 6 شروط صحيح ألا يصف البشرة يعني الخف لو اتخذ خفا من بلاستيك أو بالزجاجة مثلا البسة يعني كأنه يعني ساتر لكن يظهر منها إيش البشرة تظهر يعني كان يصف لو البشر هذا لا يجزء في المذهب لا يجزء قياس ستر العورة ما من اتخذ عورة يعني ستر عورته ببلاستيك مثلا خلاص كذا يعني كان يعني يصون جسمه من إيش بالرياح بالبرد وكذا لكن لا يصف مكشوفة هكذا هنا. ومن هالباب ماذا من هالباب أظن يدخل فيها أيضا الشراب الصيفي اللي لبسه يشرب بشرة يعني كان يتشوج يعني خفيف جدا والشرابات اللي تجي من شقق نعم مشقق كذلك نعم 7 شروط ذكرها ثم ذكر ويجب مسح أكثر دوائر عمامة إيش أكثر دوائر لابن مسحها والآخر قدم الخف يعني ظاهر يعني فوق القدم فوق القدمين. لو اكتفى بمس تحت قدم لا يشرع لا يكفي حتى ليس مشروعا، يعني مس تحت القدم ليس مشروعا فقط فوق البطن وجميع جبيرته. اي وكذلك الجبير كاملة، هذا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف. نعم. خف لو مسعى اكثر يكفي، اما الجبيرة لا كفيش، لا بد امسا كلها. نعم. احسن لكم. وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. اي مسألة، وان ظهر بعض محل فرض يعني تشقق في الخف ظهر بعض، او مثلا فسخه جزئيا ظهر بعض محل فرض، محل فرض من الكعبين، اذا بطلت غارته وعليه استئناف الطهارة وضوء. وكذلك تمت المدة 24 ساعة من الحدث تم. لكن أحصل لكم في بعض الشربات اللي تغطي الكعب، لكن بعض أحيان من ضمن المشي يبان جزء من الكعب لكن يرفع، يعني يرتفع، يبان ليس بقصد، يعني يبان جزء يرفع. إذا كان يعني يستره، يعني هو يستره، يعني يستر ما فوق الكعب، لكن بعضها من الرياضة والمشي يبان جزء لكن يرفعه ويعدله، ليس هو قاصد الإزالة، يعني ليس هو قاصد، لكن كان ظاهرة محل فرض يعني جزء من جزء يسير. والله هذا واحد يأخذ الحيط حبط أنه أو مثلا يربطه بعيد في الظهر، أو يعني يلبس مثلا طويل شوي، يعني حتى لو نزل لا ينزل إلى الكعب يحتضن الإنسان. أما لو ظهر في المشي أكيد يعني ظاهر كلامهم أنه يستنفض ولو جزءا يسير، يعني أيوة محل فرض ولا شيء يسير. أحسن لكم، نكتب هنا شيء أحسن.